القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، الحياة تصبح هادئة بقلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة بالخير والسلام. امنحي أسرتك الحب والأمان لتنعمي بالراحة والطمأنينة. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. ضلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. عزيزتي المستمعة، الملهمات هن الشعاع الذي يضيء الطريق أمامنا ونحن نصنع مستقبل للوطن. وملهمة اليوم هي ملك حفني ناصف. هي كاتبة ومن أوائل المدافعات عن حقوق المرأة. في عام 1909 ألقت محاضرة أمام مجموعة من النساء، ذكرت قائمة لمطالبها ومنها منح المرأة الحق في التعليم الأساسي وتخصيص نسبة من الوظائف في مجال التدريس والطب للنساء. كانت أفكار ملك حفني ناصف التي ولدت عام 1886 ملائمة مع مجتمعها الشرقي المتحفظ في أوائل القرن العشرين، فكان من مطالبها أيضا مراعاة تعليم الإسلام التي تعطي المرأة الحق في رؤية من ستتزوجه وضرورة موافقتها عليه. لملك حفني ناصف مجموعة كتابات وأحاديث تسمى النسائيات، صدرت عام 1910، عرضت فيها القيم الغربية فيما يخص النساء، ولكنها حاولت أن تصل إلى إطار إصلاحي بما يلائم المجتمع الإسلامي. ورحلت عن عالمنا عام 1918 ملك حفني ناصف التي عرفت بلقب باحثة البادية، تاركة لنا كتابات وأشعار وضعتها في مصاف كبار الشعراء والأدباء في عصرها. وكانت ملهمة اليوم هي ملك حفني ناصف. الشمس قديمة والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا فرحانة وسعيدة قوي يا عفاف، أنتوا عملتوا خدمة كبيرة قوي، أنقذتوا أسرة فعلا من الضياع. ربنا سبحانه وتعالى يا مها هو اللي أهداهم للصواب. الشيطان والعياذ بالله بقى كان موديهم في سكة الطلاق. هداهم للاستقرار بعون الله وإرادته عز وجل، وتدخل الناس الطيبين والتفكير السليم هداهم للصلح. عقبالنا كمان يا رب. إيه؟ أنت بتقولي إيه يا مها؟ يعني أنت مش حاسة باللي أنا فيه يا عفاف؟ باللي أنت فيه؟ اتكلمي يا مها، في ايه؟ العيشه اللي انا عايشاها مع عمرو. ماله عمرو؟ بتساليني ماله عمرو؟ انتم كلكم مش عارفين حقيقه عمرو ولا ايه؟ وبخله كمان، اندفاعات عمرو وسلبياته المتناقضه تماما مع وظيفته وشخصيته قدام الناس يا عفاف. طب اهدي اهدي بس اهدي، قولي ربنا يهديه، ده مهما كان ليه برضو ايجابياته اضعف من سيئاته. انا تعبت تعبت والله يا عفاف، تعبت وخلاص بقى، ما بقتش قادره استحمله اكتر من كده والله العظيم. حل سهل يا مها، ممكن نتكلم معاه. انا قلت لاحمد يشوف لي حل، ولو يخلصني منه خالص يبقى احسن. أيوة مها كلمتني يا عفاف. وانت يا أحمد ايه رأيك؟ الحقيقة أنا مش عارف أعمل ايه. انت عارفة عمري يعني وعارفة كبرياءه. كبرياء ايه؟ ده لازم يحترم الأصول. أيوة مراته ليها حق عليه، ريح لها أعصابها، يخليها تعيش حياة أسرية جميلة. احنا مش هنختلف ان عمر يعني بيكره الإسراف. بيكره الإسراف؟ ده بيكره الصرف، بيكره يمد إيده في جيبه. لو بيكره الإسراف والتبذير نسقف له، إنما لو الإسراف والتبذير حجة عشان يبقى بخيل، لا ما ينفعش أبدا. طب أقولك يا مدام عفاف، خليني أشوف مها وإيه اللي هنقدر نعمله عشان عمر يصحح تعامله وهي كمان أعصابها تهدى. يا أحمد قلت لك ألف مرة شوف لي حل نهائي معاه. طيب اديني فرصة نتفاهم ونفكر أنا وانت بهدوء. أنا تعبت. اهدي يا مها اهدي، العصبية والانفعال ده مش هيخلونا نعرف نفكر كويس. المسألة مش محتاجة تفكير يا أحمد خالص، عمرو يا أحمد ملوش حل، ولو كل واحد فينا يروح لحاله يبقى أحسن. لا غلط يا مها، مها بنت عيلة مرزوق، ما يصحش تقول كلام كده. أمال إيه بقى اللي صح؟ إن أعيش مع واحد بخيل قوي كده؟ ده أنا في مرة خارجة مع نعمة نروح مول كده عامل عروض جميلة، طلبت منه يعني يديني فلوس يعني عشان اشتري حاجة من هناك. عارف اداني كام يا أحمد؟ قول اداني كام؟ كام؟ 200 جنيه. طب مهما هو يعني يمكن ما كانش معاه فلوس يعني ساعتها. لا يا حبيبي كان معاه ومعاه فلوس كتير كمان، وفي مرة كمان كنا رايحين نسهر عند عفاف وابو دنيا، قال يلا عشان ناخد لهم معانا حاجة. طب حلو اهو، تصرف جميل. ما انا قلت بركة وفرحت قوي، ودخلنا بقى محل حلال، قال لي لا المحل ده غالي قوي. عارف راح للفكهاني اللي جنبه، عارف راح جاب ايه؟ من كل حاجة حاجتين يعني، مثلا ايه، جوافتين، برتقالتين، يستفنديتين، موزت، الحاجة تكسف. ايه ده ايه ده للدرجة دي يعني؟ ده حاجة غريبة فعلا. قلت لك قبل كده، قلت لك ان هو بخيل، جاب اتنين اتنين، طب افرض في تلاتة اربعة عايزين كلهم ياكلوا جوافة، نجيب بقى الاتنين التانيين منين ان شاء الله؟ المهم يعني بعد ما عمل اتنين اتنين اتنين قال لك ايه؟ قال لي انا هبقى اسيب الجوافاية او الموزة او البرتقالة اللي انا هختارها لاي حد ياخد مثلا جوافتين او ثلاثة او هكذا، يعني انت عارف البخل بتاعه بقى. انا مش قادرة خلاص يا احمد، انا ما بقتش قادرة اتحمل عمرو ده، ما بقتش قادرة اتحمل الراجل ده فعلا بجد اكتر من كده. دي نرمين، اهلا يا حبيبتي. ازيك يا طنط؟ يا رب تكوني بخير وزي الفل. على الله كل يا نرمين يا حبيبتي. شادي بيدعيلك انت وباباك. ربنا يهدي. وعارف انك زعلانة من بابا وعايزك تسامحيه لو هو زعلك في حاجة. بقولك يا نرمين، قولي لشادي ان مامتك اتحملت كتير قوي. معلش علشان خاطرنا وحياتكم هتبقى حلوة خالص ان شاء الله. هبقى اكلمك يا نرمين بعدين، مع السلامة دلوقتي يا حبيبتي. اهي نرمين مرات ابنك كلمتك يا مها. رواقي بقى رواقي عشان خاطري. انا من ناحيتي يا ستي هقعد مع عمرو، انصحه لوجه الله واشوف الامور هترسى على ايه واجي ابلغك. عزيزتي المستمعة، اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروع تنمية الأسرة المصرية، وحول أهمية التوعية لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل لما له من تداعيات على العديد من الجوانب منها الجانب التعليمي. وللتعرف على ذلك أجريت هذا الحوار. دكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ العلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس والعميد الأسبق للكلية، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتورة محبات، منذ أيام قليلة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. أشار في هذا المشروع أن معدل النمو السكاني لا يتماشى أو لا يناسب النمو الاقتصادي. كيف ذلك يا دكتورة من وجهة نظر حضرتك؟ أنا بشكر طبعا حضرتك على تناول هذه القضية الهامة جدا، لأن طبعا الزيادة السكانية بتلتهم الإصلاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي اللي مش بتشهده مصر، بتشهد أيضا دول العالم لهذا التقدم الاقتصادي خلال 7 سنوات الأخيرة. لو احنا بص حضرتك بنبص للإحصاءات، يعني أهم حاجة الإحصاءات، احنا عندنا مصر شهدت ثورة ديموغرافية، يعني من 2011 زي ما قال الرئيس كنا 81 مليون، ارتفع العدد إلى 100.5 مليون 2021. يعني طبعا شوفي بقى حضرتك ان زيادة حوالي مثلا ما يقرب من 20 مليون خلال 10 سنوات الأخيرة. دي الزيادة دي على فكرة ممكن تكون مجموع 5 دول أوروبية و9 دول إفريقية و9 دول عربية، ودي بتعمل مشكلة كبيرة جدا، بتقلل فرص استفادة المواطن المصري من عوائد التنمية. دكتورة، رغم وجود حملات عديدة وجهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وفي مجال المشكلات أو العادات والتقاليد اللي بتؤدي إلى هذه الزيادة، بصي هو الدولة عاملة شغل كويس، وزارة الصحة والسكان الحقيقة، ويمكن مؤخرا زي ما أشار الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بأن هناك مبادرات رئاسية فيما يتعلق بهذه القضية وقضية تنظيم الأسرة وقضية الصحة الإنجابية، لكن محتاجين أكتر بقى من بعض الجهات الأخرى، وأيضا محتاجين وعي الشعب المصري خاصة في المناطق بقى العشوائية والمناطق الفقيرة مثلا في المناطق الحضرية. فإحنا عندنا تحدي مهم قوي، التحدي ده اللي هو الزواج المبكر. إحنا عندنا تشريع، في تشريع بيقول إن يعني الزواج المبكر يطبق على من يزوج بنته في سن أقل من 18 سنة، بس حقيقة الكلام ده مش بيتطبق. الإحصاء بيقول إيه؟ نسبة اللي بيتجوزوا قبل السن الرسمي للجواز 30%، أقل من 18 سنة 30%، ده نسبة كبيرة قوي، وده أعلنه الجهاز المركزي مؤخرا. فده بيتطلب إيه بقى؟ يتطلب مراجعة التشريعات وآلية تطبيقها من قبل وزارة العدل، وآلية التنفيذ على أرض الواقع دي بقى محتاجة لازم متابعة. يعني دي الأساس هو في الموضوع، زي ما قال الرئيس على اللي بيجوز بنته 14 سنة الزواج المبكر، دي أهم تحدي في هذه القضية. التاني، التحدي التاني اللي هو بقى ايه، اللي هو الحملات الإعلامية. يعني برضو انا مش شايفة، يعني انا بقول ان زمان يعني من فترة مثلا قبل كده كان في توعية إعلامية عن قضية تنظيم الأسرة، محتاجين برضو الإعلام الرسمي، محتاجين التلفزيون الرسمي يبقى ليه دور في هذه القضية، وده على فكرة مش جديد، ده موجود في الدول اللي نجحت في ضبط السياسة السكانية زي كوريا الجنوبية وزي الصين. توعية بقى كمان ايه، يعني الهيئة الوطنية للإعلام، يعني حتى لو كان مش من اختصاصها، لا أنا شايفة أن يضاف اختصاص للهيئة الوطنية للإعلام بأن يكون لها دور هام جدا في الفترة القادمة في عملية التوعية بتنظيم الأسرة والتباعد بين الأطفال. يعني أصل الناس فاهمة إيه، الناس فاهمة أن ده مش عايزيننا نخلف، لا ما فيش حاجة زي كده، ده دول العالم عاملة كده، بيقول لك اعمل تباعد بين إنجاب الطفل الأول والطفل الثاني، والمصلحة الزوجين ومصلحة الدولة بعد كده. وعايز أقول لسيادتك حاجة، يعني مثلا الصين عاملة شعار حلو جدا، أجل طول قلل. يعني إيه أجل؟ يعني أجل الجواز لنهاية العشرينات، يعني في نهاية العشرينيات، بمعنى إن البنت ما تتجوزش إلا في إداد الصين عندها، مش لازم إحنا يعني نقول إن مش هنتجوز إلا في نهاية العشرينيات، لكن إحنا بنقول إن الصين عملت كده شعار أجل في العشرينيات، وبعدين طول، يعني طول فترة الإنجاب بين كل مولودين في الأسرة، يعني كل مثلا المولود الأول والتاني يبقى بينهم 3 أو 4 سنوات، قلل يعني انجب عدد قليل من الأطفال، يعني في حدود 2 طفل لكل أسرة، عشان كده نجحت في خفض الزيادة السكانية وارتفعت اقتصادها وأصبح دخل الفرد أو دخل المواطن بيبقى مرتفع. عزيزتي المستمعة، احترام الخصوصية من سمات المجتمع المتقدم، ومع منى خليل أهمية احترام الخصوصية وآن الأوان. وآن الأوان، ومعي ومعكم الكاتبة الصحفية الأستاذة سامح سعيد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. واحترام الخصوصيات الحقيقة قيمة جميلة جدا، المفروض ان احنا نكون متعلمينها احنا الكبار ونعلمها لأولادنا. للأسف بنجد بعض الناس في اقتحام كده على خصوصية الآخرين، في فضول شديد علشان يعرفوا البيت ده ايه بيقولوا ايه بيعملوا ايه، خصوصا لما يبقى فيه أصحاب بيبقى أقارب. هي للأسف في، يعني عايزة أقول، فضول وفي تطفل وفي حاجات غريبة أوي ظهرت على المجتمع في الفترة الأخيرة دي. يعني تلاقي حد مثلا قريبك وجاي الصبح عليك على البيت، طب ما انت ما تعرفش اللي انت جاي لها دي ظروفها ايه، ممكن تعبانه، ممكن مش قادره تقابل. فكره الاستئذان حتى في اخذ المواعيد والزيارات، المفروض ان انا بستاذن. المفروض ده نوع من احترام الاخرين واحترام نفسك. أيوه. لازم تحترم الاخرين وتحترم حريتهم. حدود حريتك تقف عند حدود حريه الاخرين. تمام. فما ينفعش ان انا اقحم نفسي في حياه حد انا ما اعرفش ظروفه، وما ينفعش اعرف ظروفه. هو طالما ما قاليش ظروفه او حاجه، يبقى ما ينفعش افرض نفسي عليه، وما ينفعش بقى احكي مع حد يعرفه. طب انت ما تعرفش عنه حاجه، طب يعني فكره ان انا في الحاح كده علشان اعرف ظروف ناس، لا ده مش من ديننا ولا من اخلاقنا. لا طبعا مش من ديننا ولا من اخلاقنا، ده الخلق للخالق. ما ينفعش ان انا حتى لو اللي قدامي جاب سيرته اقول له الله اعلم، لا ما اعرفش. القيمة دي لما نعلمها لأولادنا ونبقى إحنا قدوة ليهم ونحترم خصوصية ولادنا في غرفهم، في علاقتهم بأصحابهم، أراقب وكل حاجة، ولكن أنا برضو كماما ليا حدود. بالضبط. هو في بعض الأمهات بتستخدم الحق ده، أنا ماما، لا بطريقة غلط. أبقى عندي الباسورد للبنت أو الولد، أدخل معاهم، أخرج معاهم، أقعد معاهم، لا ما هم برضو هم مش يعني مش حابين اللي احنا مش حابينه مع الطرف الآخر. فأنتي برضو أما تكبري فيهم الحتة دي هم هتكبر عندهم ويطلعوا يتعاملوا بنفس مبادئ. يعني أنا ما ينفعش برضو عشان أم أفرض نفسي على بنتي أو ابني. لا هو له حدود. بقول ان ده حقي، لا انا حقي كماما ان انا اعرف كل حاجه. لا مش برضو ولادنا ليهم خصوصياتهم يا جماعه. ايوه ولادنا ليهم خصوصياتهم، وانتي عوديهم على كده عشان نمو شخصيتهم. يعني ما ينفعش، هي مش امل ابدا ان انا اقول لك انا عارفه عن بنتي ولا ابني كل تفاصيل حياته. طب قابليني بعد ما يكبر ويبقى شاب كده، عمره ما هيبقى عنده شخصيه ولا يعتمد على نفسه. مش امل ابدا ان انت تبقى مفتاح اللغز في حياه ابنك. حتى الزوج والزوجه وعلاقتهم ببعض برضو في خصوصيات تحترم سواء للزوجه او للزوج. ما بالظبط. يعني انا برضو مش بيعجبني بعض الزوجات لما تفتح موبايل جوزها وتقعد تدور فيه، عيب وحرام. او العكس، او العكس. يعني انت برضو لو لما تدور في موبايل زوجتك او تدور في اي حاجه تمتلكها، عيب. المفروض لو محتاج حاجه هتسالها، رفضت ما تجبرهاش على الاجابه. كل واحد له خصوصياته. اكيد طبعا. المشكله فينا ان احنا فاهمين العلاقات الاسريه والاجتماعيه غلط. يعني الزوج لا، دي مراتي. ماشي، ما هي مراتك بس بني ادمه، هي ممكن تكون في خصوصيات بينها وبين مامتها، بين اخواتها، مش حابه تحكي لك. وانت مش عشان جوزها تبقى انت لازم تعرف كل حاجه. مش حابه الاسباب كتير لتحرجها مثلا، هي لا دي حاجه تخصهم هم، مش عايزين حد يعرفها، فده ما يزعلوش. واحده صديقه حكت مشكله، مش حابه احرجها واحكي لك. وانت نفس الوضع، ما هو ساعات بيبقى الراجل له زميله، خلاص حكيت حاجه ما ينفعش اقول له دي بتكلمك ليه، لا ايه اللي حصل، خلاص. هو بصي، العلاقه في الاخر بين الزوج والزوجه مبنيه على الثقه، لو انهارت شكرا. لا لا لا شات هو اللي هياكدها، ولا موبايلات ولا غيره. فلازم الثقه اول حاجه، وبرده الثقه بين الام وبين الاب وبين ولادها. ما ينفعش ابقى انا شاكه دايما في ولادي واقول لهم لازم تعملوا لازم تخلوا. انت رحت فين وانت جيت؟ مزيد من الثقه و من العلاقات الاسريه وكمان انعدام الفضول. مفيش داعي يبقى عندنا فضول لحاجه صاحب الحاجه دي او الشيء ده مش عايز يقولها. فانا الحاجه ما تخصناش. ما تخصناش بالظبط. والان مع الفنانه سميره عبد العزيز وماما سميره ونصايح كتيره يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. اولادي حبايبي واخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. مفهوم السعادة يا حبايبي اختلف عليها الفلاسفة والحكماء، لكن بنلاقي معنى السعادة الحقيقي بيتجسد في أشياء بسيطة زي مساعدة المحتاج، سواء كانت مساعدة مادية أو طبية أو عمل شيء إنساني يفيد المجتمع. كان اليوم العالمي للسعادة، ومن وجهة نظري فكرة البحث عن السعادة في حد ذاتها هي سعادة. يعني وانت انسان عايش وسط أسرة بتفطر معاهم او خارج معاهم في مشوار، ده في حد ذاته سعادة. مش كل الناس تمتلك لمة الأسرة. لحظة اختيار اسم لابنك او بنتك لحظات سعيدة من غير حتى ما نفكر. المشي لمدة طويلة في أول لحظات الشمس وتقابل وشوش الناس في الصباح بالتحية والسلام، ده نوع من أنواع السعادة والسلام الاجتماعي. نصيحة مني ليكم يا حبايبي، كل لحظة بتعدي من عمر الإنسان وهو بيخدم بلده أو أهله أو المجتمع دي قمة السعادة. كل لحظة بتعدي وانت سليم وبتضحك او خالي من الهم والمرض دي سعادة. تخيلوا حتى لحظات النوم وانت مش مديون لحد او شايل في قلبك حقد لحد او كره، دي من لحظات السعادة والسلام والتصالح النفسي. ربنا يسعد اوقاتنا دايما، ونسعد بلدنا مصر وش السعد صاحبة السعادة، مصر أم الدنيا. ماما سميرة يا حبايبي لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبدالعزيز. عزيزات المستمعة، اختتمت مؤخرا فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. وللتعرف على أهم الفعاليات حول هذا المؤتمر، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة هبة باشا الكاتبة الصحفية عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة هبة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير. وانتوا طيبين وبخير، وكل مستمعين الإذاعة المصرية دايما في سعادة وصحة وكل حاجة كويسة. أستاذة هبة، في شهر مارس شهر المرأة المصرية بنتكلم مع حضرتك عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة. تم طرح ومناقشة العديد والعديد من قضايا المرأة. طبعا الحقيقة هو المهرجان يتميز عن باقي المهرجانات السينمائية اللي بتقام في أغلب محافظات مصر بأنه رفع شعار الفن للتنمية. والحقيقة هو متواصل جدا، عمل خبرة تراكمية مع أهل أسوان. السنة دي زادت الحكاية ولقينا ناس من محافظات أخرى في الصعيد، ناس من إنا، ناس من أسيوط، ناس من سوهاج، من نوبة، والكل كان مشارك وبيعتبر أنه مناقشة قضايا المرأة والتنمية بشكل عام مهرجان أسوان هو المنوط بيه بالنسبة لهم يعني. فبدأوا يستنوا من السنة للسنة ويرتبوا نفسهم أنه في التوقيت ده ييجوا علشان يشاركوا، خصوصا الجمعيات الأهلية العاملة هناك في مجال التنمية والدفاع عن قضايا المرأة. ده حقيقي. أكيد عام بعد عام يشهد المهرجان الكثير والكثير من التطورات والأحداث الجديدة. ده حقيقة. السنة دي مثلا كان في عدة ملاحظات على المهرجان. أولا المهرجان من خلال جمعية المهرجان، وهي جمعية تم إنشائها لأنه تقدر إن هي تقوم بفتح القضايا والنقاشات المجتمعية، فبالتعاون مع مؤسسة نوت لقضايا المرأة بدأوا يطرحوا أفكار إزاي يرصدوا في الصعيد بعض المشاكل اللي ليها علاقة بالمساواة بين الجنسين، تسرب الأطفال من التعليم، الجواز المبكر، الختان وهكذا. والحقيقة اللي كان ملاحظ جدا إنه في مشاركة قوية جدا من الرجال ومن الشباب كمان، يعني رجال والشباب بدأوا من أهل الصعيد بدأوا يقتنعوا بفكرة إنه فكرة العدالة ما بين الجنسين وفكرة الدمج دي هم متقبلينها جدا، غير وجودهم. مش هقول أبائهم لأنه أبائهم في منهم نسب متفاوتة، لكن كان على مستوى الجد أو الجدة ده كان صعب وغير قابل للنقاش. فبدأوا يحكوا في مداخلاتهم على مدار الأسبوع ورش العمل إنه إزاي هم بدأوا يعملوا يستخدموا المسرح التفاعلي. وفكرة استخدام المسرح التفاعلي، عارفة الفن برضه ليه سحره وليه تأثيره، فبدأوا يجمعوا شباب من القرى وهم بنفسهم اللي يوصلوا الرسائل دي ويكتبوها ويخرجوها ويمثلوها لأقرانهم من نفس القرية، فكان تأثيرها قوي جدا. وهم حكوا ازاي عملت نتائج إيجابية. عارفة فكرني ده زي ما كتبت في المقال بتاعي، يفكرني بسحر أراجوز القرية زمان، بسحر متجاول البيانولا. فدايما بتقدري توصلي الرسالة المجتمعية من خلال الفن. فانت رسالة الفن سريعة وقوية ومؤثرة جدا. السفيرة ميرفا التلاوي وهي رئيس مجلس أمناء المهرجان في كلمة الافتتاح الخاصة بها قالت جملة أثيرة جدا، قالت إنه الفن يصلح ما لا يستطيع أن يقوم به السياسيون. فده حقيقي فعلا، والتجارب كانت سرية جدا لأهل الصعيد، وطلبوا إن يكون في الجوال، يعني إنه المؤتمر مش بس يناقش القضايا دي بس سنويا، إنه لازم الفعاليات تمتد طول السنة بشكل أو بآخر. حتى اقترح في المقال، قلت إنه لفت نظرنا وجود الرجالة والشباب، فده ياريت المهرجان يتبنى فكرة إنه السنة الجاية يعمل جايزة باسم الرجل المساند. لأن أنا لقيت إن وجود فكرة الرجل المساند من أهل الصعيد بتيجي بيقدم نموذج بيسند فيه مراته زوجته بنته ويحميها بشكل ما، يحميها من الختان، يساعدها أنها تتعلم، يخليها عضو فاعل في المجتمع بشكل ما، بشكل مجتمع مدني أو غيره. فكل ده هو رجل مساند بيتحدى عاداته، بيتحدى بيئته، فهو يستحق الجائزة، ليكون الجائزة دي يكون هو قدوة ونموذج لآخرين. وانت عارفة النجاح معدي، فأنا الحقيقة اقترحت أن يكون في جائزة رجل المساند، وأتمنى أن المهرجان يتبناها فعلا، لأنها تفرق جدا معاهم في التحفيز والتشجيع. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.